حصريا على موقع djkimo.com. حبي يا حسرة كسر لي قلبي كسرة، اللي يا ما عشانه التصاوب على عشرة. Terima kasih.